لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا في أحكام الزواج بفضل الله عز وجل. ولقاؤنا الليلة بفضل الله تبارك وتعالى برقم 238. وكنا خدنا بفضل الله سبحانه وتعالى 4 لقاءات في موضوع الولي في الزواج. وطبعا موضوع الولي في الزواج كان عايز بسط وكلام كثير، لأنها مسائل خطيرة ومهمة، وأمر الزواج أمر عظيم، فكان لابد من توضيح هذه المسائل. وإن شاء الله سبحانه وتعالى اللقاء رقم 238 ده برضك يعتبر هو اللقاء الخامس في أحكام الولي في الزواج، يعني اللقاء ده هيبقى تكملة لأحكام الولي في الزواج، لأن باقي إن شاء الله لسه بعض المسائل المهمة جدا والخطيرة في أحكام الولاية في الزواج. مسألة بقى هي مسائل مفردة كده إن شاء الله، مسألة عقد الوليين ختمنا بها في اللقاء الماضي، ولكن كانت عايزة برضك توضيح بسيط. عقد الوليين، قبل ما نتكلم عن عقد الوليين، بمعنى ان دلوقتي عندنا واحدة بس، امرأة تقدم لها 2 للزواج، ولها طبعا 2 من الاولياء، ففيه ولي زوج هذه المرأة لرجل، والولي الآخر زوج نفس المرأة لرجل آخر. فإحنا هنشوف الولي ده. الولي هنا له حالتين 2. الحالة الأولانية إن الوليين يكونوا في مرتبة متفاوتة. يعني بالتوضيح، يعني عندنا الأب ولي والجد ولي، أبوها وجده أو أبوها وعمه، فأبوها زوجها لرجل، وعمها زوجها لرجل آخر. ده بالاتفاق الزواج باطل على طول قولا واحدا، مش عايز نقاش، سواء بقى تقدم أو تأخر. ليه؟ لأن العم ملوش ولاية عند وجود الأب، ولا الجد له ولاية عند وجود الأب، الأب هو الأصل. يعني لما تكون مرتبة الولي متفاوتة. لكن بقى الكلام اللي ذكر المصنف، طبعا المصنف ما ذكرش النقطة دي فأنا حبيت أوضحها، لكن المصنف ذكر بقى ما إذا كان الوليان في مرتبة واحدة، يعني عم وعم، أخ وأخ، وهكذا. فنشوف، قال لك إذا عقد الوليان لامرأة فإما أن يكون العقدان في وقت واحد، وإما أن يكون أحدهما متفقا متقدما والآخر متأخرا. فإن كان العقدان في وقت واحد بطل، يعني إن عقد لها عم وعم، احنا قلنا أب وعم أو أب وجد، خلاص عرفنا إن زواج الأب ولاية الأب هي الصحيحة، وده الزواج الصحيح، وهي زوجة للي كان اللي زوجها الأب، والتاني الزواج باطل وغير صحيح. لكن بقى إذا كان الوليين في مرتبة واحدة، ففي الحالة دي يبقى بنشوف إن كانوا العقدين الاثنين انعقدوا في وقت واحد يبقى بطل العقدين، يبقى العقد ده باطل والعقد ده باطل. أما إن سبق أحدهما، يعني فيه عم عقد لها على زوج، وبعدين جه العم الثاني وعقد لها على زوج آخر في وقت آخر، فيبقى العقد الأول صحيح والعقد الثاني باطل. أما الاثنين لو مع بعض يبقى الاثنين الاثنان باطلان. إذا عقد الوليان لامرأة فإما أن يكون العقدان في وقت واحد، وإما أن يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا. فإن كان العقدان في وقت واحد بطلا، وإن كان مرتبين كانت المرأة للأول منهما سواء دخل بها الثاني أم لا. فإن دخل بها مع علمه بأنها معقود لها على غيره قبل عقده هو كان زانيا مستحقا للحد، وإن كان جاهلا ردت إلى الأول ولا يقام عليه الحد لجهله. فعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن، وهو بيقول وصحه الترمذي لكن هو حسنه الترمذي. فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني أم لم يدخل. وطبعا بينا كلام أهل العلم في الحديث دهوت، وقلنا إن الحديث دهوت ضعفه الشيخ الألباني من أجل إن الحسن البصري مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالسماع من سمرة، وكذلك الأرناؤوط في تحقيق المسند ضعفه من أجل هذه العلة. لكن أنا بقول لحضراتكم الإمام الترمذي حسنه، وصححه الإمام الحاكم، ووافقه الإمام الذهبي، وأنا أميل والله أعلى وأعلم إلى تصحيح الإمام الحاكم والذهبي. وبينت لحضراتكم في المحاضرة الماضية سبب الترجيح، وهو إني ثبت فعلا إن الحسن البصري سمع من سمرة وأدركه، وسمع منه في كما في صحيح البخاري في حديث العقيقة. وقلنا ارجع لجمع التحصيل للحافظ العلائي في أحكام المراسيل الصفحة رقم 65. هندخل بقى في مسألة مهمة جدا يا حضرات، برضك المرأة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي. هنفترض إن فيه امرأة ملهاش ولي. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن اشتجروا، أي فإن تنازعوا واختلفوا أو امتنعوا من تزويج هذه المرأة، فالسلطان ولي من لا ولي له. يبقى السلطان، والمراد بالسلطان هنا القاضي، إن المرأة بترفع أمرها للقاضي ويزوجها القاضي، القاضي ما كان السلطان يعني. فطبعا لو احنا عندنا امرأة ملهاش ولي، هنفترض جدلا يعني ان امرأة ملهاش ولي من الاولياء يزوجها، ماذا تصنع؟ قال القرطبي قال لك هي ملهاش ولي ولا تستطيع ان تصل الى القاضي. يبقى معنى الكلام ان هي لو ملهاش ولي بترفع امرها للقاضي والقاضي يزوجها، ترفع امرها للقاضي والقاضي يزوجها. طيب لو افترضنا ان هي ضعيفة ومش قادرة توصل للقاضي، او في سفر، او في صحراء، او في اي يعني لها الظروف مثل هذه الظروف. قال القرطبي: واذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها، يعني هي دلوقتي ملهاش ولي ومش قادرة توصل للسلطان، فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها في هذه الحال، لأن الناس لابد لهم من التزويج، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن. يبقى إذن الإمام القرطبي قال لما يكون ملهاش ولي ومش قادرة توصل للقاضي، يبقى في الحالة دي بتختار رجل من جيرانها أو من أقاربها اللي هم يعني حتى لو مش من العصب زي خالها وغيره أو أي إنسان من القرابة أو أي حد من جيرانها، ويبقى هو ولي لها ويزوجها. بس الكلام ده بالشروط والقواعد والضوابط اللي احنا قلنا عليه، عشان ما فيش حد يفكر ان هي تروح تجيب اي واحد كده ويزوجها مع وجود ابوها ومع وجود اوليائها او مع وجود القاضي او الكلام ده كله. وعلى هذا قال الامام مالك في المرأة الضعيفة الحال: انه يزوجها من تسند امرها اليه، لأنها ممن تضعف عن السلطان، فأشبهت من لا سلطان بحضرتها، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها. سيدنا الإمام مالك قال بربك المرأة الضعيفة اللي ما تقدرش، اللي ما لهاش أولياء وما تقدرش توصل للسلطان، يبقى خلاص تسند أمرها إلى رجل من المسلمين. وقال الإمام الشافعي: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم، والمحكم يقوم مقام الحاكم. وكذلك سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين أجمعين قال نفس الموضوع، إن لو هي مسافرة في طريق وبعدين ملهاش أولياء ولا تستطيع أن تصل إلى السلطان، بتختار واحد من الرفقة اللي معاه يبقى والي ليه ويزوجه. دي مسألة مهمة جدا جدا برضك نفس الموضوع. مسألة بقى في غاية الأهمية بنتسئل فيها دايما في مسألة الأولياء برضك، وبتحصل كتير، اللي هم العلماء أو الفقهاء بيعبروا عنها في كتب الفقه بعضل الولي، يقول لك عضل الولي. وطبعا خدوا كلمة العضل من الآية اللي بتقول فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، وجبناها قبل كده واتكلمنا عنها وهنجيبها تاني إن شاء الله سبحانه وتعالى. عضل الولي، والعضل هو المنع والحرمان والظلم. يعني يعني بالبلد كده بنت تقدم له راجل كفء 100% مناسب دينا ودنيا وكل حاجة ومهر المثل وكل حاجة، ولكن أبوها اللي هو الولي عضلها بمعنى منعه وحرمها من ان هي تتزوج الانسان دهوت. واحيانا بيحصل الكلام ده كتير وبنتشيل فيه، ان الاب مثلا بيكون مطلق امها وبيكون متزوج واحدة تانية، فالزوجة التانية مسيطرة عليه، او هو مش عاوز يزوجها، كل ما يجي لها واحد يطفشه عليه عشان يعني مش عاوز يكلف نفسه ويزوج. فهنا بنتسئل طب نعمل ايه؟ نقول بالشروط اللي احنا هنقولها اذا جاء اهل كف. اول شرط لابد يكون جاي لها واحد كف، ويكون هيقدم لها مهر المثل، يعني مهرها اللي زي مهر زي واحدة مثيلة له، وتمام التمام في الدين والخلق. يبقى في الحالة دي بتعمل ايه؟ الولي منعها، ابوها مش عاوز يزوج، تعمل ايه على طول؟ ترفع امرها للقاضي، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اشتجروا، أي فإن تنازعوا وامتنعوا اللي هم الأولياء، فالسلطان ولي من لا ولي له، والمراد بالسلطان هنا القاضي. يبقى على طول أمها تقوم واخداها وقريبها التانيين، مش بقى يروحوا بقى خلها يقول لك إيه خلها ده عمها، لا، ما هما الولاية هنا ما تنفعش، ولاية العم ولاية الخال ولاية الناس دول كلهم ما تنفعش مع وجود الأب، إنما اللي ينفع مع وجود الأب القاضي فقط اللي هو السلطان. يبقى عضلها الولي، منعها الولي من حقها الشرعي، يبقى في الحالة دي بترفع أمرها للقاضي والقاضي يزوجها. اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته ويظلمها بمنعها من الزواج إذا أراد أن يتزوجها كفء بمهر مثله، بس أهم حاجة يكون إيه؟ يكون الولي عضلها فعلا وظلمه، وهو جاي لها إنسان كفء وهو عاوز يجوزها بقى لواحد بلطجي، واحد شمام زيه، واحد ضايع زيه، واحد واقع زيه، عشان ما يدفع لهاش ولا يجيب لها جهاز ولا يعمل له. يبقى في العشوف العلماء قالوا إيه؟ يبقى لا يجوز إذا أراد أن يتزوجها كفء بمهر مثلها، فإذا منعها في هذه الحال كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، ولا تنتقل الولاية في هذه الحالة إلى ولي آخر يلي هذا الولي الظالم. خلي بال حضراتكم معايا، لأن دي مسألة مهمة أنا قلتها وبأكد عليها مرة واثنين وثلاثة، وبنقول الناس اللي بروحهم لم عشان أبوها مرضيش يزوجه يقوموا يروحوا يخلوا عمها يزوجه، نقول لهم الزواج باطل. لان انتوا بتنقلوا الولايه من ولي فرعي مع وجود الولي الاصلي اللي هو الاب. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال فالسلطان ولي من لا ولي. اما نعمل ايه؟ يقول لك اما نعمل ايه؟ نقول بقى ارفعوا امرها للقاضي والقاضي يزوجها، لان ده كلام سيدنا النبي. قال بل تنتقل الى القاضي مباشره، لان العضل ظلم، ابوها عضل بمعنى منعها من حقها في الزواج وظلم، وولاية رفع الظلم إلى القاضي. طب مين بقى اللي هو يرفع الظلم؟ القاضي يا حضرات، مش إن إحنا نكبر المشكلة. أصل لما يكون القاضي زوجي خلاص دي السلطة، الدولة هي اللي زوجتي، إنما نروح نقول خلي عمها ولا نخلي خالي، يبقى نزود المصيبة، الطين بلة والمصيبة مصيبتين، ونعمل قطيعة أرحام ونوقع الدنيا ببعضهم. كل ده جهل، والجهل هو اللي ودانا في 60 داهية، والجهل هو اللي وصلنا للمآسي اللي احنا فيه. فأما إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول، كأن يكون الزوج غير كفء، أو المهر أقل من مهر المثل، أو لوجود خاطب آخر أكفأ منه، فإن الولاية في هذه الحالة تنتقل عنه، لأنه لا يعد عاضلا. خلي بالكم بقى من المهم من الكلام ده، أولا إنه خطير، ده الكلام ده كله الشرع أجاز إن المرأة ترفع أمرها للقاضي عشان يزوجها. ده دي إمتى؟ لما يكون وليه عضله، يعني ظلمها، بمعنى إن هي جاي لها واحد كفء، واحد مناسب، وهيدي لها مهر المثل، وأبوها أو الولي بتاعها منعها، يبقى في الحالة دي بترفع أمرها للقاضي والقاضي يزوجها. إنما لو كان الولي كلامه هو الصحيح، بمعنى إن البت عاوزة تتجوز واحد، تريد أن تتزوج من واحد شمام أو بلطجي أو صايع أو ضايع، وأبوها عاوز يزوجها للرجل الصالح التقي اللي هو كفء إليه وجاي هيدفع مهر المثل، يبقى في الحالة دي هل يجوز ان هي ترفع امرها للقاضي والقاضي يزوجها للتاني؟ لا طبعا لا يجوز. يبقى في الحالة دي لا يحل ان ترفع امرها للقاضي، ولا يحل للقاضي ان يزوجها للاخر. ليه؟ لان الولي هنا ما عضلهاش. الشرع بيقول ان الولاية تنتقل للقاضي او للسلطان اللي هو القاضي، يعني لما يكون الولي عضلها. طب الولي ما عضلهاش، ده الولي ايه وبيحافظ على حقه، يبقى لا يعد عاضلا ولا تنتقل الولاية منه إلى القاضي. فعن معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها، ثم انقضت عدتها. والقصة دي احنا قلناها قبل كده يا حضرات. فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت لا والله لا أنكحها لك أبدا. قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. القصة ده احنا ذكرناه، سيدنا معقل ابن يسار رضي الله عنه كان له أخت وزوجها لابن عمه، وبعدين ابن عمه طلقها، وطبعا العدة بتاعتها انتهت، فبانت منه بيننا صغرى، فحب فالخطاب راحوا يتقدموا له، فهو زوجها اللي كان طلقها راح يتقدم لها من جملة الخطاب، فقال له لا تم أنا ادتها لك قبل كده، عمرك ما تتزوج، والله لا تنكحها أبدا. فنزل القرآن يعاتبه وقال له لا ما ينفعش إن أنت تعضل أختك، بمعنى أنك تمنعها، لا يحل لك أن تمنعها من أن تتزوج زوجها الأول مدام كفأ لها. يبقى إذن خلاصة المسألة دي اللي ملهاش ولي ومش قادرة توصل للسلطان دي بيزوجها واحد من المسلمين من الصالحين. اللي وليه منعه من الكفء اللي الرجل المناسب ترفع أمرها للقاضي. أما إن كان وليه هو اللي مع الحق وبيحافظ على حقه وبيزوجها من الكف ويعد تتزوج إنسان غير مناسب، يبقى ما ينفعش ترفع أمرها للقاضي، لأن هو ده نص في القرآن وده كلام العلماء. مسألة أخرى في مسألة الولي، زواج اليتيمة. زواج اليتيمة، وزواج اليتيمة فيها ثلاث مذاهب. المذهب الأولاني قال لك يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ، ويتولى الأولياء العقد عليها، ولها الخيار بعد البلوغ. ولها الخيار بعد البلوغ. يبقى المذهب الأولاني بيقول يجوز إن الولي لما يكون عنده يتيمة يزوج اليتيمة، وبعدين هي أما تكبر يزوجها وهي صغيرة، وأما تكبر يكون لها الخيار. وهو مذهب عائشة رضي الله عنها وأحمد وأبي حنيفة. قال الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون. سيدة عائشة رضي الله عنها بتفسر الآية دي وبتقول هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها. لما تكون اليتيمة يعني في كفالة الولي بتاعها، بس الولي ده يعني مش من المحارم، وإنما هو مثلا من أقاربها أو متكفل بها ولي عليها، فيحل له أن يتزوج، فيبقى طمعان فيها في المال بتاعه، فيرغب في نكاحها ولا يقسط لها سنة صداقها، بس هو طمعان مش عاوز يديها المهر المناسب له، وعاوز يتزوجه بدون مهر المثل. قال لك فنوه عن نكاحهن إلا أن يقسط لهن سنة صداقهن. يبقى معنى الآية إن القرآن بيقول لهم لأ، ما ينفعش تتزوجوا هذه اليتيمة إلا ما تدوها حقها زي غيرها بالضبط. لابد تدوها حقها زي غيرها تماما. فالمذهب الأولان بيقول يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ. مذهب الجمهور إن يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ، ويتولى الأولياء تزويجها وهي صغيرة، فإذا بلغت لا الخيار. لا الخيار يعني من حقها إن لقت نفسها إن الزواج ده ما كانش مناسب لها، من حقها تفسخ هذا العقد. وده مذهب السيدة عائشة ومذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. وطبعا ورد عن الإمام أحمد أيضا أنه قال إذا بلغت المرأة 9 سنين. عند الإمام أحمد المرأة إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة. فإذا بلغت 9 سنين قال الإمام أحمد نكاحها صحيح ولا خيار لها. ده قول تاني للإمام أحمد، إن هي ملهاش خيار بعد ما توصل 9 سنين لأنها امرأة. واحتج بحديث عائشة قالت رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. احتج الإمام أحمد بقول أمنا عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. وذهب البعض إلى أنه موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلا الخيار في فسخه أو إمضائه. قلنا ده المذهب الأولاني. وفي قول تاني للإمام أحمد، في قول للإمام الشافعي بقى رضي الله عنه، وقال الشافعي طبعا المذهب الأولاني استدل بما في السنن الأربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها، اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها، يعني لابد يعرضوا عليها ويقولوا لها جايلك فلان، إن سكتت يبقى موافقة. إذنها سكوتها وصمتها، وإن أبت فلا جواز عليها. الإمام الشافعي بقى رضي الله عنها له رضي الله عنه له قول آخر، قال: لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ. سيدنا الإمام الشافعي قال: لا، ده اليتيمة ما ينفعش إن احنا نزوجها إلا بعد ما تبلغ، نصبر لما تبلغ، ما ينفعش نزوجها وهي صغيرة. يبقى الجمهور قالوا يجوز إن احنا نزوجها وهي ولي أمرها يزوجها وهي صغيرة، ولما تكبر يبقى لها الخيار. وقول للإمام أحمد آخر بيقول إن هي لما توصل لتسع سنين دي امرأة، يبقى خلاص يتخذ رأيها وبعد كده ملهاش خيار بعد ذلك. سيدنا الإمام الشافعي يقول: لا، ده لابد نصبر لغاية ما توصل للبلوغ. واستدل بنفس الحديث لقول الرسول: اليتيمة تستأمر ولا استئمار إلا بعد البلوغ، إذ لا فائدة من استئمار الصغير. يعني سيدنا الإمام الشافعي بيقول، الرسول بيقول اليتيمة تستأمر. طب والاستئمار ده معناه إن احنا نطلب من الأمر ونعرض عليها، إيه رأيك؟ طب هي لو هي أصغر من البلوغ، لو هي لسه ما بلغتش، الإمام الشافعي بيقول مفيش فائدة أو لا فائدة في استشارتها واستئمارها، لأنها صغيرة لا تدرك. فإذا ده ذواب الصغيرة أو ذواب اليتيمة. وطبعا زي ما احنا شايفين، وإن كان مذهب الجمهور هو الأقوى لأنه هو اللي بيتناسب مع الأصول اللي مرت اللي احنا عرضناها قبل كده في زواج الصغيرة، إلا إن مذهب الإمام الشافعي في زواج اليتيمة أحوط وأبرأ للذمة، والله أعلى وأعلى. فاضل لنا مسألتين صغيرين قوي في ثلاث دقائق في مسألة الولاية، ويبقى كده انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من مسائل الولاية في الزواج. مسألة بقى: انعقاد الزواج بعاقد واحد، يعني هل يجوز ان الولي اللي هيزوج يبقى ولي واحد للزوج وللزوجة؟ ينفع ان الولي اللي هيزوج الزوج والزوجة يكون واحد. ازاي الكلام ده؟ قال لك: اذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجة يجوز له أن يلي العقد. مثلا زي إيه؟ زي الجد، فللجد أن يزوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة، وكما إذا كان وكيلا. يعني الجد دلوقتي له ولاية على ابن ابنه وبنت ابنه، ابن ابنه وبنت ابنه مثلا، يبقى في الحالة ديت هو جد ديت وجد دي، فينفع يبقى والي للزوج ووالي للزوجة، يبقى زوج وزوجة بولي واحد، هذا جائز. آخر مسألة بقى في الولاية اللي هي ولاية السلطان القاضي. ولاية السلطان اللي هو القاضي، يعني تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين: إمتى أو متى يكون السلطان وليا؟ وإحنا قلنا السلطان هو إيه؟ القاضي. يعني أصلي إحنا مش السلطان يعني اللي هو الحاكم، يعني هو الحاكم اللي هيزوج، ما هو القاضي ينوب عن السلطان، هو يتصرف نيابة عن السلطان. فالولاية تنتقل إلى السلطان في حالتين: الحالة الأولى اللي منصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجر الأولياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يبقى عند تشاجر الأولياء، يعني لما الأولياء يتنازعوا مع بعض أو يمتنعوا عن تزويجها، زي ما احنا قلنا في مسألة عضل الولي اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، عضل الولي، ففي الحالة دي لما الأولياء يتنازعوا ويختلفوا مع بعض ويجي لها الرجل الكف المناسب بمهر المثل، تقوم هي بقى ترفع أمرها للسلطان اللي هو القاضي ويزوجها. الحالة الثانية إذا لم يكن الولي موجودا، يبقى في حالة ما إذا امتنع الأولياء من تزويجها مع ظلمها، يبقى الولاية تنتقل للقاضي امتى؟ في حالتين اثنين. الحالة الأولانية لما الأولياء يمنعوها من حقه وما يزوجوهاش الكف، رقم اثنين ان الولي ما يكونش موجود. فلما الولي ما يكونش موجود هينتقل الأمر إلى القاضي إذا لم يكن الولي موجودا، ويصدق ذلك بعدمه مطلقا أو غيبته. فإذا حضر الكفء ورضيت المرأة البالغة به ولم يكن أحد من الأولياء حاضرا، بأن كان غائبا ولو في محل قريب، إذا كان خارجا عن بلد المرأة ومن يريد زواجها، فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى المرأة ومن يريد التزوج بها انتظار قدوم الغائب، فذلك حق له وإن طالت المدة. أما مع عدم الرضا فلا وجه لإيجاب الانتظار، ففي الحديث ثلاث لا يؤخر، وهن الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ. رواه البيهقي وغيره عن علي وسنده ضعيف. طبعا قلنا أن الحديث علي ثلاث لا تؤخر حديث ضعيف في سنده سعيد بن عبد الله الجهني وهو مجهول، قال أبو حاتم مجهول، وضعفه الشيخ الألباني والأرناؤوط في تحقيق المسند. يبقى الخلاصة يا حضرات، إن السلطان اللي هو القاضي يحل محل الأولياء في حالتين اثنين، في حالة ما إذا كان الأولياء قد اختلفوا وتنازعوا ومنعوا المرأة من التزوج بالرجل المناسب اللي جاي متقدم له، والحالة التانية لما يكون الوالي مش موجود أو يكون محبوس ومش هنقدر نوصل له، أو مسافر ومش هنقدر نوصل له في مكان بعيد ولا نقدر نحن نتواصل معه حتى في الزمن المعاصر بالتليفونات والوسائل الحديثة، يبقى في الحالة دي المرأة ترفع أمرها للقاضي. وقلنا قبل كده كمان حتى لو ما قدرناش، لو ما لقناش الولي ولا قدرنا نوصل للسلطان، يبقى بيزوجها رجل من صالح المسلمين. والله أعلى وأعلم بالصواب. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.